تزوجت قريبا وأهلي يصرون على أن أجلس ليلة العرس مع العروسة في صالة الأفراح أو فيما يسمى تزوجت قريبا وأهلي يصرون على أن أجلس ليلة العرس مع العروسة في صالة الأفراح فيما يسمى بالكوشة، ما رأيكم بذلك؟ هذا لا يصلح، لا يصلح يدخل على الناس النساء كاشفات متزينات يجلس مع زوجته أمامه ربما لمسها وقبلها، كل هذا منكر، قلة حياة. تكون الزوجة في محل خاص يدخل عليها في محل خاص في غرفة خاصة ليس عندهما أحد، أما كونه يدخل عليها عند النساء ويجلس معها عند النساء هذه عادة سيئة ولا يجوز فعلها، وكتب لها المسؤولين في إنكارها ومنعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.